تفسير الآية 38 من سورة النور، يقول تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أي يفعلون ذلك الذي سبق ذكره لكي يجزيهم الله، أي يكافئهم ويعطيهم أعظم العطاء في دنياهم وأخراهم بأحسن ما عملوا، أي بجزاء أحسن وأعظم وأكرم وأفضل كثيرا وكثيرا من عملهم الذي كانوا يعملونه في دنياهم. فهو سبحانه بكرمه ورحمته ووده يضاعف يوم القيامة جزاء الأعمال الحسنة أضعافا مضاعفة، بل ويمحو تماما ما بينها من سيئات ويعفو عنها، بل ويتخير أحسنها وأفضلها وأعظمها في الأجر، ويرفع لدرجة ثوابها الأعمال الأخرى الأقل حسنا، فيثيب فاعلها عليها كأنها هي أيضا كانت أحسن وأفضل وأعظم. وما شابه هذا من صور كرمه وسخائه وعطائه الدائم الذي لا ينقطع، وكل ذلك بالقطع هو إضافة لأسعد حياة دنيوية لهم، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله في سورة النحل الآية 97: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. برجاء مراجعة تفسيرها لمزيد من الشرح والتفصيل ولتكتمل المعاني. وأيضا يفعلون ذلك الذي سبق ذكره لكي يزيدهم من فضله، حيث هو سبحانه الكريم العظيم مالك الملك كله لا يكتفي بهذا، بل يزيدهم من عطائه وإحسانه الزائد في دنياهم وأخراهم بما لا يتوقعونه من أضعاف مضاعفة من الأفضال والخيرات والتيسيرات والسعادات، بما هو بزيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم والذي وعدهم به، وبما هو أكثر مما يستحقون بما يليق بكرمه سبحانه. قوله تعالى: والله يرزق من يشاء، أي والله تعالى كما أنه هو وحده الخالق للكون وللخلق، فهو أيضا وحده الرزاق الذي ييسر كل أسباب الرزق وأصوله ومقوماته ومواده وموارده لخلقه. إنه يعين بكل العون من يستعين به وييسر له الأسباب، إما مباشرة وإما بتيسير خلق من خلقه يعينه على ما يريد تحقيقه. إنه تعالى يبسط الرزق أي يوسعه ويكثره لمن يشاء، ويقدر أي يضيق ويقلل لمن يشاء. فليس الأمر إذن مرتبط بالكفر والإيمان والحب والكره، بحيث الذي يوسع عليه يتوهم أنه مقرب من الله محبوب لديه حتى ولو كان كافرا،